بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين، آمين. نقل الشيخ الحافظ النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين، قال رحمه الله: باب تحريم الكبر والإعجاب. قال الله تعالى: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: باب تحريم الكبر والإعجاب. الكبر هو الترفع واحتقار الناس وازدراؤهم بحيث يرى أن له فضلا على غيره، وأما الإعجاب فإنه يتعلق بالعمل، وذلك بأن يرى كمال عمله وما هو عليه. هذا هو الإعجاب، أن يرى كمال نفسه، سواء كان ذلك فيما يتعلق بالعمل أو فيما يتعلق بالعلم أو المال أو الجاه. فالفرق بينهما أن الكبر يكون في القلب والإعجاب يكون في العمل. ثم ذكر رحمه الله الآيات في هذا الباب. الآية الأولى قول الله عز وجل: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا. تلك الدار الآخرة المراد بها الجنة التي هي دار القرار. تلك الدار الآخرة نجعلها، أي نسيرها داراً وقراراً، للذين لا يريدون علواً في الأرض. لا يريدون علواً، لا علواً على الله عز وجل بالاستكبار عن أوامره، ولا علواً على عباد الله، ولا فساداً، أي ولا يريدون فساداً، سواء كان هذا الفساد حسياً بتدمير الديار وخرابها، أو معنوياً بالكفر والفسوق والمعاصي. قال الله عز وجل: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. والعاقبة للمتقين، أي العاقبة المحمودة والعاقبة الحسنى، عاجلاً وآجلاً في الدنيا والآخرة، للمتقين، أي للذين اتقوا الله عز وجل واتخذوا وقايةً من عذابه بفعل أوامره واجتناب نواهيه. ففي هذه الآية الكريمة دليل على فوائد، منها بيان عظم الدار الآخرة وأنها هي دار القرار، ومنها أيضاً أن الدار الآخرة لا دار بعدها، فيستقر أهل الجنة في الجنة وأهل النار في النار. وذلك أن الإنسان بالنسبة للدور وأحوالها على خمس مراحل. المرحلة الأولى مرحلة العدم، فالإنسان قبل أن يوجد كان عدماً، كما قال الله تعالى: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئاً مذكوراً. والمرحلة الثانية مرحلة الحمل في بطن أمه، قال الله تعالى: يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقاً من بعد خلق في ظلمات ثلاث. والمرحلة الثالثة مرحلة الدنيا، قال الله تعالى: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئاً. والمرحلة الرابعة مرحلة البرزخ بعد الموت، قال الله تعالى: ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. والمرحلة الخامسة مرحلة البعث، ثم إنكم بعد ذلك لميتون، ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. وفي هذه الآية الكريمة دليل على فضيلة الذل والتواضع والخضوع لأوامر الله عز وجل ولعباد الله، وأن ذلك سبب من أسباب دخول الجنة. وعلى العكس من ذلك، فالتكبر والتجبر والإعجاب سبب لدخول النار وسبب لحرمان دخول الجنة. وفيه أيضاً في هذه الآية الكريمة دليل على فضيلة النية الصالحة، وأن نية الإنسان الصالحة تبلغ به مبالغ عظيمة. ولهذا قال: للذين لا يريدون، فالإرادة هنا بمعنى النية، فنية المؤمن تبلغ عمله. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن في المدينة رجالاً ما سرتم مسيراً ولا قطعتم وادياً إلا كانوا معكم حبسهم العذر فالإنسان بالنية الصالحة يبلغ مبالغ عالية ومراتب رفيعة، ومتى نوى الإنسان العمل الصالح فإنه يثاب على ذلك إما على النية وإما على العمل كاملا. فإن نوى العمل الصالح ولم يعمل أثيب على نيته، وإن نوى العمل الصالح وسعى في أسبابه ولكن حيل بينه وبين هذا العمل فإنه يثاب ثواب الفاعل تماما. قال الله عز وجل: ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة، ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. ومن فوائد هذه الآية الكريمة فضيلة التقوى، وأنها سبب للعاقبة الحميدة والجزاء الحسن في الدنيا والآخرة، لقوله: والعاقبة للمتقين. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.